بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عبد الله بن قيس وأبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. قال النبي رحمه الله: باب في الكفار، يعني في أذيتهم لله عز وجل، يؤذون الله عز وجل بشركهم وكفرهم. قال: قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. قال المازري: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع، فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك. وصفة الصبر واسم الصبور، وأنه أصبر على الأذى، ورد في الكتاب والسنة، فهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ومعناه كما ذكر الامتناع من العقوبة والحلم عنهم سبحانه وتعالى. قال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى، والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام. الله سبحانه وتعالى يسمع أذى المشركين، وليس أنهم يضرون الله، الأذى في حقه سبحانه وتعالى ليس ضررا، وإنما هو يسبب غضبه، كلامه يسبب غضبه، فهو هذا الكلام يؤذيه سبحانه وتعالى، يغضبه ويسخطه عز وجل، كما قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أي أغضبونا، فالله يسخطه ويغضبه أن يقولوا اتخذ الله ولدا، ويغضبه ويسخطه ويؤسفه سبحانه وتعالى أن يقولوا أنه له أنداد، أن له يجعلون له أندادا. فهذا الكفر يؤذيه سبحانه وتعالى بمعنى يغضبه كما ذكرنا، وليس أنه يضره، فإن الله عز وجل قد قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يقدر العباد على نفع الرب عز وجل ولا ضره سبحانه وتعالى، ولكنهم بكفرهم وشركهم ومعاصيهم يغضبونه، وهو واقع بإرادته، هذه الأفعال منه عز وجل واقعة بإرادته، فإنهم ما عصوه قهرا ولا كفروا رغما عنه سبحانه وتعالى، بل هو الذي قدر ذلك بعلمه وحكمته لما في أفعالهم هذه التي يسقطها من الحكم في تقدير الله لها في أفعالهم هذه التي يسقطها من الحكم والمصالح التي يرتب عليها سبحانه وتعالى ما يحبه ويقدر منها ما فيه من الحكم البالغة ما لا يحيط به العباد علما. فأفعاله سبحانه وتعالى التي جعلها معلقة على أفعال العباد هو سبحانه جعلها كذلك بإرادته ومشيئته، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر أفعال العباد التي تكون سببا في أفعاله عز وجل، فكفرهم سبب لغضبه وسخطه، وكفرهم واتخاذهم وادعاؤهم لله الولد واتخاذهم الأنداد هو أذى له سبحانه وتعالى، هو الذي قدر هذه الأفعال منهم بعلمه وحكمته، فله الحمد على كل حال سبحانه وتعالى. في كتاب الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فوصف أن الرب عز وجل لا يؤذى بهذا الكلام، بمعنى يغضب كما ذكرنا ويسخط ولا يرضى ونحو هذا، دون أن نصف الرب عز وجل بأنه يتضرر بذلك. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجولي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. أعوذ بالله. في الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه لم يذكره. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك. في الرواية الأخرى فيقال له: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. قال النووي رحمه الله: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. قد سئلت أيسر من ذلك، المراد بأردت في الرواية الأولى طلبت منك وأمرتك، وقد أوضحه في الروايتين الأخيرتين بقول قد سئلت أيسر، فيتعين تأويل أردت على ذلك جمعا بين الروايات، لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع. ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها، ومنها الإيمان والكفر، فهو سبحانه مريد لإيمان المؤمن ومريد لكفر الكافر، خلافا للمعتزلة في قولهم إنه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره، تعالى الله عن قولهم الباطل، فإنه يلزم من قولهم إثبات العجز في حقه سبحانه، وأنه وقع في ملكه ما لم يرده. الكلمات المجملة وعدم تتبع يعني معاني الكتاب والسنة كما وردت سبب هذا الاضطراب في هذه المسألة، وهو عدم التفرقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والأشاعرة لا يثبتون إلا إرادة واحدة، الإرادة بمعنى الإرادة الكونية، ولذا قالوا أنه أول أردت على طلبت منك وأمرتك، مع أن الأمر فيه نفس الكلام على الإرادة، هذا أمر شرعي وأمر كوني، إنما أمر يستحيل أن يأمر الله عز وجل بكون شيء ثم لا يكون، اللي هو قالوا يستحيل أن يريد الله عز وجل شيئا فلا يقع، يقال له أي إرادة هذه؟ اللبس الذي وقع يعني المعتزلة أنكروا الإرادة الكونية لأنهم نظروا في الإرادة الشرعية نظروا في الإرادة الشرعية ووجدوا إن الله لا يأمر بالفحشاء، ونظروا إلى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد وقع في الكون عسر على كثير من الخلق، فالمشكلة أنهم لم يتتبعوا نصوص الكتاب والسنة ويجمعوا بينها، وإنما ضربوا الكتاب بعضه البعض، فكذب هؤلاء بحق ما عند هؤلاء، وكذب هؤلاء بحق ما عند هؤلاء، ولو أن كل طائفة قبلت الحق من الطائفة الأخرى كما فعل أهل السنة والجماعة حقا لاتسق الكتاب كله ولا فهم النصوص، فما ورد في الإرادة ورد في الأمر، الإرادة في منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية، فالإرادة الكونية لا تتخلف ولكن ليست متلازمة مع الإرادة الشرعية، فقد يريد الله عز وجل شرعا أمرا ولا يريده كونا، فما أراده الله كونا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأما إرادته شرعا فهذه قد تكون وقد لا تكون حسب أنها تجتمع مع الإرادة الشرعية أم تفارقها. يبقى احنا عندنا لو أردنا أن نمثلها يعني بتيسير الفهم فيما يراد بدائرتين متقاطعتين يشتركان في جزء رحمه الله ويختلفان في جزئين، عندنا ثلاث أقسام، قسم رابع براهم خالص ده اللي هو المعدوم، دائرتين متقاطعتين فيما في المراد، دائرة منهم المراد شرعا ودائرة منهم المراد كونا، متقاطعتين في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، يبقى المساحة المشتركة دي إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا، طيب يبقى مساحة في المراد كونا غير المراد شرعا اللي هو كفر الايه الكافر، مراد شرعا لم يأمر الله به، مراد كونا نعم لأنه قد وقع معانا كده، والجزء الآخر اللي في الدائرة الثانية اللي هو المراد شرعا غير مراد كونا اللي هو إيمان الايه الكافر، احنا هنا قلنا كفر الكافر مراد كونا لا شرعا، إيمان الكافر مراد شرعا مأمور به شرعا، آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله ورسوله، وغير مراد كونا لأنه لم يقع، لم يرد الله أن يكون لحكمته البالغة، اللي بره الدائرتين خالص غير مراد كونا وغير مراد شرعا، ده هو إيه بقى ده اللي هو زي إيه حاجة ما حصلتش وغير محبوبة لله اللي هو كفر المؤمن، المؤمن الذي لم يكفر حاجة ما حصلتش مش كده، وغير مرادة كونا ولا مرادة إيه شرعا، هذا الحديث يدل على هوان الدنيا على الله عز وجل، وأن الناس يعظمون الدنيا تعظيما شديدا ومن أجلها يكفرون، ويوم القيامة لو كان لهم الدنيا وما فيها بل أشد من ذلك، لو كان لك ملء الأرض ذهبا، نعوذ بالله، يعني وهذا لا يقع، الأرض فيها تراب وطين وماء، ومع ذلك لو أن الكافر كان يملك ملء الأرض ذهبا وطلب أن يفتدي به من عذاب يوم القيامة، أكنت تفتدي به؟ والله قد طلب منه أهون من ذلك، أراد منه أهون من ذلك، سأله أيسر من ذلك، أيسر من ذلك ألا يشرك بالله، في قوله سبحانه وتعالى قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. هذا فيه تصريح بأن العبادة طلب منهم شرعا، خوطبوا أمروا وهم في ظهر آدم ألا يشركوا. هذا في إثبات العهد والميثاق الأول، كما قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا الحديث نص في هذا. وفي رواية البخاري قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا نص يرد على ابن كثير رحمه الله وابن القيم ومن أخذ عنه، الذي يظهر أنه كقول شيخ الإسلام ونسبوه إلى الحسن وليس صحيحا، أعني أن هذا ليس قول الحسن لمن تأمله، أن الآية في قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا هذا يعني هذا مقصود به الفطرة، أنهم خلقوا شاهدين بفطرهم وحالهم على الوحدانية وعدم الشرك، وأنه لم يؤخذ ميثاق أول. وذكر ابن كثير رحمه الله وغفر له ذلك، وذكره ابن القيم أيضا، والذي يظهر لي أنهم أخذوه عن شيخ الإسلام، لكن الحديث يرد عليهم ردا صريحا يعني واضحا جليا، بل هو نص في بعض طرقه، كما وردت الأحاديث الأخرى في ذكر الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم، وهي أحاديث عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، مما لا يوجد في السلف من يرده في الحقيقة. وما نقلوه عن الحسن من ذكر الفطرة لا ينافي أمر الميثاق. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله وابن القيم من أن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ولم يقل ذريته. نعم، فبنقول الجواب طبعا أن كونهم أخذوا من ظهور بعضهم بعضا لا ينافي أنهم في النهاية أو في البداية أخذوا من ظهر آدم، فكل جيل خرج من صلب الذي قبله وهو أمر معلوم، فالإنسان يخرج بين الصلب والترائب، فهل ينافي أنه هو خرج من صلب أبيه وأن أباه خرج من صلب جده وهكذا إلى أن يكون الإخراج من ظهر آدم جميعا؟ وقوله من قول ذريتهم ولم يقل ذريته، هذا ليس ابن كثير كده، ابن كثير عايز ابن كثير الجزء الثاني مكتبة. وهذا شيء عجيب أنه ليس ينافي أنهم من ذريتهم أنهم في النهاية جميعا من ذريته آدم، فليس هناك منافاة وليس هناك أدرد. يقول أن الله قد جعل هذا الميثاق حجة وهم لا يذكرونه. الجواب واضح غاية في الوضوح، الحديث قد القرآن قد أجاب عليه. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لألا تقولوا، ذكرناكم بالميثاق لألا تقولوا، جعله حجة مستقلة. نقول أين في الحديث وفي الآية أنه حجة مستقلة؟ هل في هذا الحديث وفي الآية الكريمة أنها حجة مستقلة دون الشرع، أنها ثبتت به الحجة دون أن تخبرهم به الرسل؟ أقول كلام ليس بصحيح، إنما كان هذا الميثاق حجة بإخبار الرسل للناس بذلك. اتولدت امتى؟ الراجل ده 29/3/64 مش كده؟ قول لي كنت فاكر اليوم ده؟ انت متأكد؟ منين متأكد؟ التاريخ؟ اه انت كنت فاكر؟ وانت شفت هم يكتبوها؟ الله واثق فيهم منين؟ صح كده؟ قولوا لنا كده حد فاكر يوم ميلاده؟ هل هذا يعني انه ليس بحجه انه لم يولد في هذا التاريخ؟ يقول انا ما عنديش دليل. بيضحكوا الناس كلهم مش كده؟ لماذا؟ لان هذا معلوم ضروره الان، لان التواتر الكل قد اخبرك انك ولدت في هذا اليوم مش كده؟ وانك خبر الصادق لديك الذي تثق فيه اخبرك بما لم تشهده ولم تتذكره من انك ولدت في هذا اليوم، فخبر الله وخبر رسله أولى بأن يصدق من أنه قد أخذ عهد وميثاق على البشر في أنهم وهم في ظهر آدم. الأعراف، ف يعني في الحقيقة ذكر أن الله عز وجل قسمهم فريقين كما ثبتت بذلك الروايات. وهل في هذا منافاة لذكر الميثاق الأول؟ هل يتنافى أن قد قدر الله انقسامهم إلى فريقين في هذا اليوم، فريق في الجنة وفريق في السعير، هل ينافي أنه أخذ العهد على الجميع في أن لا يشركوا به شيئا؟ أما ما ذكرنا من أن الحجة لا تتم إلا بإرسال الرسل، فهذا أصل عظيم قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع، أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وبعد بلوغ دعوتهم، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فلأي لئلا تقولوا فقد جاءكم بشير ونذير. إذن القضية الذي أنكرته في الميثاق الأول ينطبق على ما أثبته في الفطرة، من أن الفطرة ليست دليلا مستقلا، ليست حجة مستقلة، وإلا فالناس لا يعذبون إذا لم تبلغهم دعوة الرسل، بخلاف المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين الذين قالوا العقل كاف في إقامة الحجة دون بعثة الرسل. وتجد من يقول بإثبات ميثاق الفطرة وهذا الميثاق الأول مكتفيا به دون بلوغ دعوة الرسل، من يقول ذلك هو في الحقيقة يقول قول المعتزلة. فبعض من لا يعذرون بالجهل يحتجون بآيات الميثاق على إثبات أنه لا يحتاج إلى بلوغ الحجة الرسالية التي يكفر منكرها في أمور الشرك، ويقول قد أعد على الناس، وهذا من جهلهم وضلالهم. والعجب أن بعض المنتسبين إلى العلم يوافقونهم على ذلك ويثبتون أن الشرك ثبتت به الحجة دون بلوغ أدلة الكتاب والسنة، وهذا قول باطل، هو قول المعتزلة في الحقيقة الذين لا الذين لا يثبتون حجية أن أن الحجة لا تقوم إلا بمعرفة الرسل، إنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي. يعني عايز أقول إن قضية العذر بالجهل، عدم العذر بالجهل، فرع على قضية التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة الذين يوجبون على الناس ويحرمون عليهم بالعقول، ولذلك لا يشترطون بلوغ دعوة الرسل ولا الحجة الرسالية. وابن كثير رحمه الله يقول يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ووليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، وذكر أحاديث الفطرة. وذكر حديث الفطرة قال الحسن والله والله لقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وذاك احتج به ده قول الحسن وليس كذلك. أعني أن الحسن بيقول أن الآية ليس فيها أخذ الميثاق وأن الميثاق والفطرة، لا ده الحسن بيقول أن من أثر الميثاق الفطرة. لم ينكر الحسن أن يعني الآية أنها تدل على أخذ الميثاق وهم في ظهر آدم. يقول وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. شوفوا ابن كثير عجب في المسألة دي، ولكن هم طبعا عشان شيخ الإسلام التامية لما، لأن هو الأحاديث اللي وردت مش بس في التمييز، هو قاله بس ذكر دي في الأول أنه ميزهم إلى إيه، إلى فريق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأنه ربهم. ده في البخاري ومسلم اللي احنا فيه ده، الحديث اللي احنا فيه ده روى الإمام أحمد، هو الحديث اللي احنا فيه. قال قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، من أسماء عرفة نعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إلى قوله المبطلون. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتابه، في كتاب التفسير من سننه، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير ورواه عبد الوارث عن كلثوم عن ابن عباس وقفه، ورواه جماعة عن ابن عباس موقوفا. الحديث ده حديث صحيح بطرقه. الحديث قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، صححه الشيخ الألباني. والحديث ده ما فيهوش ذكر أخذ ما فيهوش ذكر القبضتين، لكن لا منافاة، ده هنا فيه الإشهاد بس واستدلال بالآية وأنه أخذه من ظهر آدم. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهر كيئة الذر وهو في أذي من الماء، كيئة النمل وهو في أذي من الماء، الأذي أو الآذي الأطباق التي تراها، فرفعها من متنه ذيه دون الموت، يعني وبعضهم قال أنه قليل من الماء. النمل اللي هو بيتحرك ببطء. في الرواية الأخرى عن جويبر قال مات ابن للضحاك بن مزاحم وهو ابن ستة أيام، قال فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمر، فلما فرغت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه؟ قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منه الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ. فمن أدرك منه الميثاق الآخر، ميثاق الآخر ده له عبادة، له الرسل. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال فمن أدرك منه الميثاق الآخر فوفى به دفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. يوضح تماما أن الفطرة أثر من أثر الميثاق الأول. ابن عباس أثبت أخذ الميثاق وأثبت الفطرة، جعلهم شيئين متناقضين، هما مختلفين، دي وقعة ودي حاجة والفطرة حاجة تانية، بس كلاهما أثر الآخر، وليس أن إثبات هذا ينفي هذا أو إثبات هذا ينفي هذا. يقول هذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس. يا للعجب ان الرفع زيادة ثقة، وما المستبعد ان يكون الحديث ثابت في الصحيحين عن انس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام قد اخذت عليك وانت في ظهر آل، ويرد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ويتقال بعد كده موقوفا عن ابن عباس. عجب. حديث اخر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى، قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. دي في قولين، شهدنا من قول الملائكة وقوله وقولهم على أنفسهم. نعم الحديث أورده السيوطي ورجح وقفه، ووقفه ابن كثير رحمه الله، رجح وقفه ابن كثير على عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، وذكر الحديث. هذا فيه ذكر التقسيم إلى فريقين دون ذكر للإشهاد. هناك من الأحاديث ما ذكر فيه الأمرين. قال حديث آخر رواه الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم مبيصا من نور. هذا دليل أنها الأرواح وصورها في سورة الأجساد. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال ولم يبق من عمري 40 سنة. قال ولم تعطيها لابنك داود؟ ألم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحد الذرية، نفى أي ونفت الذرية أنهم أعطوا له العهد، ونسي آدم فنسي الذرية. إذا كان نسيان عن آدم نسيان هو أعطى الذرية، والذرية نسيت هذا العهد، زي ما أنت ناسي اللي حصل يوم الميلاد كلنا ولا في حد فاكر؟ خبر الثقة يكفي. ها؟ ما انا عارف مش لوحدك فعلا بس جت عليك انت. وخطئ ادم فخطئت ذريته. مش خطيئه موروثه ولكن عندهم من الدوافع ما عند ابيهم فوقعوا فيما وقع فيه ابوه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. في بقى روايه حديث اخر عن هشام بن حكيم ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. حديث صحيح جمع بين الأمرين بين الإشهاد وبين التقسيم إلى فريقين. رواية حديث آخر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال لست بربكم قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال لست بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل يا ربي لما خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. رواه الطبراني ضعيف الإسناد لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الصحة صححه الشيخ الألباني في الصحيح. هنا برضو فيه الجمع بين قضاء القضاء وتقسيمه إلى أهل يمين وأهل شمال والإشهاد ألست بربكم. أثر آخر عن أبي بن كعب مثل ذلك يقول فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه. على فكرة اللي يقرأ كلام ابن جرير ما يلاقيش قول تاني أصلا غير إثبات الإيه؟ الإشهاد والمثال. يقول استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. لأن طرق حديث ابن عباس منها المرفوع صراحة وحديث أنس اللي في مسلم وفي البخاري ومسلم وعند أحمد صريح في ذلك اللي احنا بين إيدينا الحديث في مسلم ده وحديث حديث على ابن عباس وحديث هشام بن حكيم حديث صحيح وحديث أبي أمامة له طرق يصحح بها. كل ده فيه ذكر ليه؟ الإشهاد. فبالتالي يعني كيف ينكر ولو روي موقوفا؟ فالرفع زيادة الثقة شيء عجيب. من ثم قال القائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. وذكر حديث أبي هريرة وأيضا عمر في الفطرة ومن رواية الحسن البصري عن أسود بن سريع يقول وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك. احنا قلنا ان ده تفسير من الحسن لا للآية بذلك ولا اثبات ان الفطرة من اثر ذلك الميثاق كما قال ابن عباس مات على الميثاق الاول على الفطرة. ثم قال واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا اي اوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول وتارة تكون بالحال. هو هنا نص ان هو بالقول يبقى ما يقولش اوجده شاهدين حالا لان هو قال ايه قالوا بلى شهدنا يبقى هنا نص في انه قالوا طب الناس اللي ما بتقولش بلسانها هي قالت وهي فين؟ قال الألف بتقول قال ذكر أدلة على مسألة الحال، شهادة الحال. يقول كما قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. بس احنا عندنا الآية بتقول ايه؟ قالوا. يبقى ازاي تقول ان هو شهادة حال فقط اللي هو الفطرة فقط؟ يقول: وكذلك قوله وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال ترة يكون بالقال وترة يكون بالحال، كما في قوله: وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا مما يدل على أن المراد بهذا هذا، أن المراد بهذه الآية هذا الميثاق الفطرة فقط، فيش سؤال ولا إشهاد، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليه في الإشراك. فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله، ومين اللي قاله من قال ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابن عباس وعمر بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب وأبو أمام، كل دول اللي قالوا الكلام ده. وهو نقل وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقاتهم توافق هذه الأحاديث. يا للعجب إن يقول إن كان هذا قد وقع كما قاله من قاله، يعني ده بيشكك في وقوع هذا الأمر اللي ورد في الحديث المتفق عليه، بيقول لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. لا، ممكن ما يذكروش يكون حجة عليه بإخبار الإيه؟ بإخبار الثقة، بل نقول بإخبار الله له في القرآن وإقامة المعجزة على صدق الرسل. فالرسل ذكروه بهذا الميثاق لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. فالعجب يقول ومين اللي قال هو حجة لوحده؟ من الذي قال أنه حجة؟ والفطرة تصلح حجة مستقلة؟ ليست كذلك، لابد من بعثة الرسل. يقول: فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده، ده اللي بنقوله، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره. يقول: ومع ذلك لزمتهم الحجة بالمعجزات التي أيد الله بها الرسل. ثم هم الكفار بيقولوا فطرتنا شاهدة على التوحيد، ولا بينكروا دين أخرى؟ ما بينكروها، بيقولوا لا مش لاقين في نفسنا التوحيد ده. يبقى ما قامتش عليهم الحجة بأن الرسل أخبر بذلك. يقول: فدل على أنه على الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال: أن يقولوا، أي لألا يقولوا إنا كنا عن هذا عن التوحيد غافلين، أو في الحقيقة إنا كنا عن هذا عن هذا الميثاق، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. دي يعني زل من ابن كثير رحمه الله ابن القيم غفر الله له. الحديث اللي بين إيدينا ده نص في أن الله أخذ على الإنسان وهو في ظهر آدم ألا يشرك به. طب يجوا يقولوا بقى إذن مش محتاجين بعثة الرسل؟ نقول لا، لأن الله ما من أحد أحب إليه العذر من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحب العذر، اللي بيعذروش دول ما لا يحبون ما يحبه الله. يقول: من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأنه سبحانه لا يكتفي عليهم بحجة الميثاق ولا بحجة الفطرة حتى يتمم ذلك بحجة الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وليس قبل الرسل، لأنه يحب العذر. لو أراد عز وجل ألا يعذرهم لأنه أخذ عليهم الميثاق وجعلهم على فطرة تميل للتوحيد لما كان ظلما منه، ومع ذلك هو يحب العذر. من الذي يعارض ما يحبه الله؟ الله يحب أن يعذر الناس إذا لم تبلغهم دعوة الرسل، الحجة الرسالية التي يكفر منكرها أو يعاقب من خالفها وإن لم ينكرها. إذا العبرة ببعثة الرسل. ولذلك القضية دي البعض بيجعلها ليست قضية أصلية، لا، هي قضية أصلية، مش أصول فقه، أصول اعتقاد. ليه؟ لأن اللي بينكر العذر بالجهل على حقيقة أمره يقول بالتحسين التقبيل العقلي، يقولوا حجة الرسل ليست لازمة، وهذا مخالف للقرآن والسنة وإجماع أهل السنة. إيه اللي بيسبب فيها نفسها؟ العذر بالجهل؟ لا، العذر بالجهل ليس فيه خلاف سائر في أصل المسألة. ممكن يبقى فيه خلاف في تحقيق المناط، يعني إن ده بقى مما يجهل ولا مما لا يجهل، ده اللي فيه خلاف سائر. إن العلم انتشر المسألة والحجة قامت بيه ولا العلم ما انتشرش. أما أصل المسألة إن إنسان يقول، واحد يقول إن فلان أنا أعلم أنه لم تبلغه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم تبلغه أو أي رسول آخر، أو لم تبلغه الحجة اللسانية التفصيلية ومع ذلك يكفر بالنسبة للمسلم يعني، أو مع ذلك يعذب بالنسبة للكافر، إيه الفرق؟ أيوة، اللي ثبت إسلامه ولم يبلغه تفصيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفه لم يكفر ولم يعذب، ويمكن أن يعذب إذا كان مقصرا في طلب العلم لكن لم يكفر ولا يخلد في النار. طب والكافر اللي ما بلغوش دعوة رسول ومات على الكفر، هنقول كافر بس غير إيه؟ معذب. معانا؟ لأن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طب وهل فرقنا ليه؟ ليه خلينا المسلم اللي هو وقع في شرك لم يعلم عن الشرك ولم يعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، ليه قلنا عليه مسلم؟ عشان عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله وعنده أصل التوحيد، وقع في شرك لا يدريه فهذا قابل للمغفرة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذن ما لا يعلمه قابل للإيه؟ للمغفرة. وأستغفرك أطلب منك المغفرة، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيأمرنا بحاجة ملهاش فايدة قطعا؟ لا، مش كده؟ لأن وأستغفرك لما لا أعلمه، وارد أن الإنسان يقع في شرك لا يعلمه ويكون قابلا للمغفرة، فيكون مع أنه هو شرك أكبر لكن حكمه في هذا الباب في عدم الخروج من الملة وعدم الخلود في النار، حكم الشرك الأصغر. لا نعلم شيئا في آخر ميثاق على الجن وهم في عالم الذر ما نعرفش. الحديث يقول صلب آدم، بالنسبة للجن لا نعلم. قال وأما قوله في الحديث، قال النووي رحمه الله وأما قوله فيقال له كذبت، إنه بيقول أكنت تفتدي به؟ بيقول نعم كذبت في نعم، لا ده أنت لو كان ليك ما كنتش تفتديت به، لأن أنت كان ليك أقل من كده ما رضيتش تفتدي به، ما رضيتش تنفقه في سبيل، ما رضيتش تضحي به، ده أنت كان مجرد علاقات اجتماعية ما رضيتش تضحي به، ده أنت عشان خاطر ما يقولوش عنك راغب عن ملة عبد المطلب، ده عشان ما يقولوش عنك راغب عن ملة أبيه وأجداده وفارق قومه، ده هو ضحى بالتوحيد علشان أهون مش من ملة الأرض ذهبا، من أتفه من ذلك بكثير، فعشان يقول لو كذبت. يقول فالظاهر أن معناه أن يقال لو رددناه، يقال لو رددناك إلى الدنيا وكانت لك كلها أكنت تفتدي بها؟ فيقول نعم، فيقال له كذبت قد سئلت عسرا من ذلك فأبيت. ويكون هذا المعنى قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول ولا بد من هذا التأويل يجمع بينه وبين قوله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، أي لو كان لهم يوم القيامة ما في الأرض جميعا ومثله معه وأمكنهم الافتداء لافتدوا. هو كما ذكرت ان صحيح كذبت اللي هو في قوله كنت افتدي به، لا لم يكن يفتدي به لو جاء الى في الامتحان مرة اخرى، وهو لن يكون لهم ملء الارض ذهبا، ولن يكون لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، ولن يكون لهم ما في الارض، انما هذا لو حرف امتناع الامتناع. وفي الحديث دليل على انه يجوز ان يقول الانسان الله يقول، يقول الله تبارك وتعالى، يقول: وقد أنكره بعض السلف وقال: يكره أن يقال الله يقول، وإنما يقال قال الله. وقد قدمنا فساد هذا المذهب وبينا أن الصواب جوازه، وبه قال علماء عامة العلماء من السلف والخلف، وبه جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: والله يقول الحق. طبعا دي مسألة أصلها قول الأشاعرة اللي بيقولوا أن الكلام إيه قديم، ما عندهمش قديم النوع وحادث الأفراد، كله قديم، يبقى لازم قال بس، يبقى ما فيش كلام أصلا مرتبط بزمن، وبالتالي فما ياخدش صيغ الأفعال. هم عندهم بيصححوها بالأدلة ويؤولوها بالمعنى، والصحيح أن الكلام كلام الله يرتبط بزمان، وأن الحديث يقال يوم القيامة، الله يقول يوم القيامة، يقال للكافر يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، أي يوم القيامة. فإثبات أن ربنا يتكلم في وقت معين يقول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولذلك صح عندهم أن يقال قال الله ويقول الله وسيقول يوم القيامة، وهو كلامه الآن، لأنه مجزوم بأنه قال أنه يقول سبحانه وتعالى، ولكن يقع متى؟ يقع يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في القرآن وهو في اللوح المحفوظ: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، واللوح المحفوظ قبل خلق موسى، وهذا الكلام قبل خلق موسى، ومع ذلك فالله قد قاله لموسى حين كلمه، ولكن هو أزلا موصوف بأنه كلامه، ولكن يتكلم به حين شاء. يعني لو كان لك من الأرض ذهبا أكنت مفتديا به، ده كلام الله الكافر، هيكون إمتى؟ يوم القيامة. وإذا كان بعض السلف نقل عنه مجرد كراهة فليس لأجل ما ذكرنا من عقيدة الأشاعرة، لعله لم يصح عنده الحديث. قال: حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ بزهير، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا شيبان أو قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: ليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. هذا النص صريح في حمل أو آيات وأحاديث القيامة على ظاهرها: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أعوذ بالله. فالكافر يحشر يمشي على وجهه ويتقي بوجهه سوء العذاب، يعني مواطن العذاب، يحاول أنه يمشي على وجهه، يمشيه على وجهه ويتقي بوجهه سوء العذاب، ما يكون من أهوال عظيمة، أعوذ بالله. لو كان الإنسان على رجليه والله إنها لأهوال، يعرق الناس يوم القيامة عرقا شديدا، ده دليل على حاجة عجيبة، إن العرق الشديد ده اللي الحديث بيقول فيه منهم من يملغ كعبيه ومنهم من يملغ ركبتيه ومنهم من يملغ حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما، نتصور ده في المسلمين، إن الكفار إيه على وجوههم، والعياذ بالله، يعني هيبقى مخنوق ده لما يغرق في عرقه، ونسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار. قال: حدثنا عمرو بن ناقد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الصبغة يصبغ في النار صبغة يغمس غمسة، والبؤس هو الشدة. سبحان الله، كيف حال الدنيا؟ أنعم أهل الدنيا ممن ولد فيها المال والجاه الطعام والشراب والنساء والقصور، يصبغ في النار صبغة يغمس غمسة واحدة فينسى كل النعيم، يقول والله يا رب ما مر بي نعيم قط. الدنيا بحلوها ومرها تمر، لذتها تزول وألمها يزول، ويبقى العمل ويبقى الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. في الرواية الأخرى عن أنس ابن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. كيف حالنا؟ قال أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وإن الكفر والشرك متلازمان، فمفيش واحد يقول الشرك غير الكفر، لا، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. قال لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله. يعني حتى لو كان متقرب إلى الله، يعني في ناس بيطعموا الطعام للفقراء وعايزين الثواب من ربنا، نصارى مثلا يهود عارفين ان في ربنا وعندهم شفقة على الخلق بيتقربوا بها الى الله، بيبر والديهم تقربا الى الله، وبيحسنوا الى جيرانهم تقربا الى الله، وبيفوا بالوعد، وهو اليهود والنصارى خصوصا وكل من انتسب الى انبياء ويعني وظن انه يؤمن بالله ويتقرب الى الله. في حاجات بطلة من اصلها وفي حاجات ايه صحيحة، زي ما قلنا النفقة، اطعام الطعام، الحض على طعام المسكين، بر الوالدين، يتقرب الى الله الذي خلقه. وساعات ما بقاش في ذهنه المسيح واليهود. طيب اليهود بيتقربوا الى الله؟ اليهود بيتقربوا الى الله بترك اكل لحم الخنزير، يلتزم بذلك، ومع ذلك لا ثواب له عند الله في الآخرة. هي دي بقى التي عملها فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. يعني كافر عمل لله يبقى في عمل صالح وعمله لله، ولكن فقد الشرط الثالث من شروط العمل وهو ايه؟ الإيمان. لأن العمل مش شرطين بس كما هو مشهور، ثلاثة، لأن هو المشهور ده لأنهم بيكلموا المسلمين، لكن الحقيقة أنه أصلا فيه شرط ثالث وهو إيه؟ التوحيد، أن لا يموت على الشرك، الإيمان. لو أنه مات على الشرك حبط كل عمل، مات على الكفر لم يقبل له عمل حتى لو كان صالحا وكان إيه؟ صوابا. وكان خالصا يعني عمله لله، لكن ورود الشرك أحبط ذلك العمل، ولو لاحقا فضلا أن يكون إيه حال عمله ذلك مشركا، فضلا أن يكون بتقرب المسيح بقى. وإن كان إرادة القرب من المسيح هي إرادة مشروعة بس مش عبادة له يعني، بس إحنا نحب أن نكون قريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الرسل جميعا، بس بنتعبد لله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة التي عملها لله وهو كافر وأسلم يجازيه الله بها تكرما منه سبحانه وتعالى. قال وصرح في هذا الحديث لأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله، مما لا يفتقد صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. كل ده هيبقى عمل صحيح صواب وعمله متقربا إلى الله، وأشرك بالله عز وجل أو مات على الشرك لم ينفعه ذلك العمل. قال وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة، ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا، من كرم الله عز وجل مع عبده المؤمن يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. قوله إن الله لا يظلم من الحسنة معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته، والظلم يطلق بمعنى النقص، وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى كما سبق. هم عند الأشاعرة مستحيلة علشان أن الظلم هو التصرف في ملك الغير فلا يتصور وجوده أصلا، وأما من يقول أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو متصور عقل يعني يمكن أن يقع، ولكن الله عز وجل منزه عنه، فهو شرعا وعقلا لا يقع لا يكون ولم يكون لم يكن ولا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى ولو في ملكه لا يتصرف إلا بالحكمة ولا يفعل إلا بالعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال إني حرمت الظلم على نفسي، امتنع منه سبحانه وتعالى. يقول ومعنى أفضى إلى الآخرة أي صار إليها. يقول اللي هو فيطعم بحسنات الكافر، يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة. أما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح، وقد سبق المسألة في التمرين. طب لو عمل بالحسنات للدنيا يبقى ما هيش حسنة أصلا، يعني الكافر عمل بها للدنيا عشان الناس تقول، يبقى لا ثواب له عند الله لا في الدنيا ولا في الايه ولا في الآخرة. ولو أسلم ما تبقاش ثواب لأن ده كان ذنب. والمسلم برضه لو عملها للي ما لهاش ثواب، صحيح ده المسلم عملها وهو مسلم للناس لم يكن له أجر بل عليه عقوبة. فلو كافر حتى لو أسلم بعد كده ما تبقاش هذه الحسنات اللي هياخد عليها ايه ثواب. قولوا قولي هذا واستغفر الله.